بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 126 في سلسلة أحب لغتي، وكنا هنتكلم عن الحالة الأخيرة في المنادى المنصوب. احنا قلنا المنصوب نكرة غير مقصودة، والمضاف في حاجة اسمها الشبيه بالمضاف، أفردنا لها المحاضرة دهيت لأنها مهمة جدا. إيه الشبيه بالمضاف ده؟ قالوا هو تركيب إضافي طالب العلم. يعني لما قلنا يا طالب العلم أقبل، وقلنا طالب منادى منصوب وعلم نصبية الفاتحة عادي خالص كده، هعمل إيه؟ هاجل التركيب الإضافي دوت، هكسره. يعني إيه هكسره؟ يعني هغير حاجة أساسية فيه. إيه هي دي؟ هو بيقول لك إن الإضافة بتمنع التنوين، يعني كتاب كتاب التلميذي، طالب طالب العلم. اتشال التنوين من كلمة طالب، حذفت النون للإضافة في المثنى، حذفت النون للإضافة في جمع مذكر سالم، حذف التنوين في المفرد للإضافة. يا طالب العلم هكتبها شبيه بالمضاف وأقول يا طالبا علما. هو التركيب الإضافي بس المضاف اتنون، يبقى ما بقاش مضاف، بقى اسمه شبيه بالمضاف. هو كان مضاف بس هو يشبه المضاف في التركيبة، ولكنه مش مضاف. ليه اللي حصل؟ فقد اهم خاصيه ليه، اللي هو عدم التنوين للاضافه، فنونته يا طالبا علما. دي اول صوره من صور الشبيه بالمضاف. في صور تانية، في صورتين هم صوره واحده. يعني بيقول لك ايه؟ الشبيه بالمضاف يتم معناه بشبه الجمله. طب نخلي الحاجه الواحده حاجتين، يبقى يتم معناه بالجر والمجرور او بالظرف. يعني اقول يا طالبا للعلم، ادي الجر ومجرور تممت معنى كلمه طالبا، او يا جالسا بين الحقول، يبقى فعلا طالبا وجالسا ديت جت وبعديها شبه جمله، يعني تم معناها بالجر والمجرور او تم معناها بالظرف. ثلاث صور للشبيه بالمضاف، انه يتم معناه بالجر والمجرور، يتم معناه بالظرف، او تركيب اضافي نون فيه المضاف. طب يا جالسا بين الحقول، جالسا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف ديت علشان أنا قلت إن هو منصوب، ما قلتش عليه مبني. يا طالبا علما، ركز معايا بقى. قالوا إن طالبا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه إيه؟ شبيه بالمضاف. هي منونة على آخره لأنه نكرة، ونحط شبيه بالمضاف. علما تتعرب ايه؟ طالبا طلب فهو طالب، دي اسم فاعل، يعمل عمل فعله. ليه؟ قالوا لاعتماده على موصوف محذوف. هو احنا مش قلنا ان اسم الفاعل يعمل اذا اعتمد على موصوف؟ هي اصلها يا رجلا طالبا علما. يا رجلا يعني أدعو، على فكرة حرف نداء بمعنى أدعو، أدعو رجلا طالبا علما. يبقى رجلا هي المفعول به، وطالبا صفة لكلمة رجل، يشتغل على طول، هو اسم فاعل، ويبقى فيه ضمير مستتر، يعني يطلب هو، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وعلما مفعول به لاسم الفاعل العامل. في ناس قالوا طب ما نخليها أسهل شوية ونقول إن دوت اسم فاعل عمل فعله لاعتماده على النداء قبله. طب وليه؟ إحنا عندنا أربع حالات للمشتق الناكرة، إن هو يعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو مبتدأ. أزود حالة خمسة ليه وأقول اعتمد على النداء؟ طب ما هو النداء أساسا لما هيجي المنادى مشتق، المشتق ده أساسا صفة لحاجة محذوفة، يبقى اعتمد على موصوف. خلاص انتهينا، هي حالة من الحالات الأربعة، وما زودش حالة خمسة وأقول لأنه معتمد على النداء. يبقى تعال نعرب يا طالبا علما. يا حرف نداء مبني على السكون، أنا قلت حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عايز تقول بمعنى أدعو، ماشي. طالبا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، بين قوسين كده شبيه بالمضاف، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله لاعتماده على موصوف محذوف قبله والتقدير يا رجلا طالبا يا رجلا يطلب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وعلما مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه ناكرة لاسم الفاعل العامل عمل فعله لاعتماده على الموصوف المحذوف. ادي الكلام. طبعا لو انت حطيت مكان اسم الفاعل صيغه مبالغه هتقول بس هتغير كلمه اسم الفاعل وتحط صيغه مبالغه. لو حطيت صفه مشبهه باسم الفاعل برضه نفس الاعراب بس هتشيل اسم الفاعل وتحط للصفه المشبهه باسم الفاعل. طب لو حطيت اسم مفعول، لو قلت يا موفورا علمه، عادي خالص، موفور منادى منصوب ويعمل لاعتماده، يعني يا رجلا موفورا يعمل عمل فعله المبني للمجهول، يا يعني يا من يوفر علمه. علمه هتتعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف لاسم المفعول العامل عمل فعله المبني للمجهول لاعتماده على موصوف محذوف. والهو علمه ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فاضل في النداء حاجة، نداء الاسم الذي فيه ألف ولام، نداء ما فيه أل. أولا في كلمة مشبهة بما فيها أل اللي هي لفظ الجلالة الله، ده الوحيد اللي بناديه بقول يا الله بدون أي واسطة، وأقول يا الله أنا بنادي علم، يبقى منادى لفظ جلالة منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه كان بترفع وعلامة رفعه الضمة، يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه إيه علم. إنما لو فيك أي كلمة تانية فيها ألف ولام أقول يا أيها المؤمنون، يا أيها الأبناء، يا أيها العاملون، يا حرف نداء. أيو ركز معايا، أيو هي المنادى، منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء اللي هي ألف حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له بالإعراب. المؤمنون، المؤمنون دي مشتق، مشتق مؤمن اسم فاعل، تتعرب نعت لكلمة أي مرفوع، يعني أيو هي كانت مبنية على الضم يبقى نعت مرفوع. طب ما هو أي كانت في محل نصب، ليه ما أقولش نعت منصوب؟ قالوا ممكن تقول نعت منصوب، إنما الكثير في لغة العرب إن هي نعت مرفوع، ودي حاجة غريبة جدا، يعني ما خدتش إعراب المنعوت ولكن خدت البناء. أنا كان المفروض أقول إيه، إن أي منادى مش عارف في محل نصب يبقى الصفة ديت منصوبة، لا لا، هتاخد البناء، يبقى نعت لكلمة أي مرفوع. طب لو المؤمنون ما جاتش مشتق، يعني لو قلت يا أيها العلماء تتعرب بدل من كلمة أي مرفوع. ليه؟ العلماء لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة باسم الفاعل، مش أحد المشتقات، يبقى خلاص دي تتعرب بدل. لو مشتق تتعرب صفة، لو غير مشتق تتعرب بدل. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.